الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أحمد ربي وأشكره على نعمائه وحسن بلائه وأثني عليه الخير كله، تبارك ربنا الحليم الشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفور، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق المنصور. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السابقين إلى كل عمل مبرور. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، فقد فاز من اتقى وخاب من اتبع الهوى وآثر الحياة الدنيا. أيها الناس لتصغي منكم الآذان وليعي منكم الجنان ولتخشع الأركان لسماع حكم نافذ غير مردود ولسماع قضاء وقدر مورود. ذلكم القضاء النافذ والحكم المبرم العام، ما أخبر الله به الأنام في قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال مقاتل والكلبي لما أنزل الله هذه الآية: قالت الملائكة: هلك أهل الأرض. فلما أنزل الله تعالى قوله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أيقنوا بالهلكة والموت. الموت نهاية كل مخلوق في هذه الحياة، يموت الإنس ويموت الجن وتموت الملائكة حتى جبريل وميكائيل وإسرافيل، ويموت ملك الموت كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الطبراني: فيكون الله آخرا كما كان أولا. الموت آية على عزة الله وحكمته، ونوع من أنواع قهر الجبار لخلقه. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الموت آية عظمى على كمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته. يأتي هذا الموت على الرفيع والوضيع والغني والفقير والصغير والكبير، لا يمنع منه مغلق الأبواب ولا يدفعه حجاب ولا يعصم منه القصور المشيدة المنيعة. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولن ينجي من الموت الفرار ولا الحذر من الأقدار، بل أينما توجه المخلوق فهو في قبضة الموت وهو وارد عليه لا محالة. قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الموت عدل من الله وتسوية بين الخلق، لا يخرجون من هذه الحياة إلا من بابه. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. الموت آية من الله تعالى على هوان هذه الدنيا، آية من الله على هوان هذه الحياة الدنيا على الخالق، فلو كانت عند الله كريمة ما أزعج فيها أولياءه بالموت. جعل الله نهاية الحياة فيها ألم سكرات الموت الذي ينسي كل لذة تمتع بها المخلوق. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يردون حياض المنية ورودا واحدا بأسباب مختلفة ويصدرون مصادر شتى، فمنهم شقي وسعيد ومرحوم وطريد، أعمالهم تعتقهم أو توبقهم، وما ربك بظلام للعبيد. الموت دلالة على الدار الآخرة التي يجازى كل بما عمل وبما كسبت يداه في هذه الدنيا. فأعدوا لهذا اليوم عدته يا عباد الله، وأكثروا من ذكر الموت وما بعده، ولا تكونوا من الغافلين. قال سفيان الثوري رحمه الله: من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة، ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الحديث: كفى بالموت واعظا. الموت مصيبة لا تتكرر، نزع الروح من الجسد أليم وكربه عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت وهو يأخذ ماء ويمسح به وجهه: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وقال عمر رضي الله عنه لكعب: أخبرني عن الموت. قال: يا أمير المؤمنين، هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم، فليس منه عرق ولا مفصل إلا وهي فيه، وهو كرجل شديد ينتزعها بقوة. وقال عمرو بن العاص: لما احتضر كأني أتنفس من سم إبرة، أي من ثقبها، وكأن غصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي. وقيل لآخر: كيف تجدك؟ قال: أجدني كأن السماوات مطبقة على الأرض علي، وكأن نفسي تخرج من ثقب إبرة. وسكرات الموت فوق ما يصف الواصفون، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والميت يخبر بمنزله في الجنة عند الاحتضار إذا كان سعيدا مرضيا، ويخبر بمنزله في النار إن كان مبعدا شقيا. روى أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة إلى بقيع الغرقد، فقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة كأن على وجوههم الشمس، فتقول له: أبشر بالذي وعد الله، أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى رب غير غضبان وإلى روح وريحان. فيبشرونه فيفرح المؤمن عند ذلك. فذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: فيأتيه الملك، ملك الموت، فيسل روحه وينزعها بلطف ورفق، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فتتلقاها الملائكة، معهم حنوط من الجنة وأكفان من الجنة، فيحنطونها في تلك الأكفان، ثم يصعدون بها، ولها ريح طيبة كأطيب ريح وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها إلى السماء. فكلما مروا على ملائكة من السماوات قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ خرجت من جسد الطيب. فيقولون: هذه روح فلان ابن فلان، لأحب أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا، فيشيعه من كل ملائكة مقربوها. حتى السماء السابعة، ثم يقول الله تبارك وتعالى: ردوا روح عبدي إلى جسده فإني قد كتبت أني منها خلقتهم ومنها أخرجتهم وفيها وإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فترجع روحه إلى جسده، ثم يأتيه ملكان فيسألانه ويقعدانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: قد علمنا إن كنت لصادقا. ثم يفتح له باب إلى النار فيقال: هذا منزلك من النار لو عصيت الله. ويفتح له باب إلى الجنة فيقال: هذا منزلك من الجنة. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فيأتيه من روحها ونعيمها إلى قيام الساعة. وأما الكافر أو المنافق فإنه إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا أتته ملائكة شداد سود الوجوه، فتقول لروحه التي في جسده: أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث، أخرجي إلى رب غضبان وإلى سخط من الله وعذاب. فتفرق روحه في جسده. قال: فينتزعها ملك الموت كما ينزع الصوف من السفود المبلول، ثم يأخذها ملائكة العذاب ومعهم حنوط من النار وأكفان من النار، فيصعدون بها فيخرج منها كأخبث ريح وجدت على وجه الأرض. فكل ما مر على أحد قالوا: ما هذه الروح الخبيثة في الجسد الخبيث؟ فيقولون: هذه روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه في الدنيا. ثم يأتون بها إلى السماء الدنيا فلا يفتح لها. فذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ثم تطرح روحه طرحا، أي تسقط وتخر من السماء إلى الأرض، فتأتي إلى الجسد. فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما ربك وما دينك ومن نبيك؟ ففي كل مرة يسأل فيها يقول: ها لا أدري. فذلك قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثم يضرب بمرزبة من حديد يغوص في الأرض كثيرا. ثم يفتح له باب إلى الجنة ويقال: هذا منزلك من الجنة لو أطعت الله، زيادة في حسرته. فيفتح له باب إلى النار ويقال: هذا منزلك من النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويأتيه من عذابها إلى قيام الساعة، فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى كما أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا كذلك في كتابه الكريم أن الملائكة تبشر الصالحين عند الاحتضار بقوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والنوع الآخر الشقي الذي ترك طاعة الله تبارك وتعالى وكفر بالله وعصى الله عز وجل واستحب الحياة الدنيا على الآخرة، إن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن مآلهم وأخبرنا عن حالهم عند احتضارهم، نعوذ بالله من حال أهل النار. قال تبارك وتعالى قال عز وجل مخبرا عما لهم عند سكرات الموت من الخزي والعذاب: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وبعد الموت ينزل الميت في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار فتذكروا أيها الناس تذكروا القبر وما فيه من الأهوال تذكروا بيت الدود وبيت الوحشة وبيت الظلمة وبيت الغربة وبيت الضيق زار عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه بعض المقابر فذكروا أنه قال فذهبت أقفي فناداني التراب أي بلسان الحال يا عمر هل تدري ما لقي الأحبة لقد سالت العينان على الوجنتين وسال الصديد من المنخرين وانفصل العضد عن الساعدين وانفصلت القدمان عن الساقين والرقبة عن الكتفين وعاثت فيهم الهوام والديدان وتغيرت منهم الوجوه النضرة والجلود الناعمة يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان فلا يتغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ويقول تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله المليك المقتدر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قدر فغفر أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تحصى وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يعلم السر وأخفى إن الله تبارك وتعالى قد كتب على كل مخلوق الفناء والموت ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فأما الصالحون الطائعون فيقدمون على رب كريم يضاعف حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم وأما الظالمون الكافرون فيقدمون على ربهم وليس لديهم من الأعمال التي يقدمون من الصالحات شيئا يشفع لهم عند الله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع إن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا ورغبنا في ذكر الموت والتفكر فيه وفيما بعده فإن هذا أمر عظيم إنه أول منازل الآخرة فإما أن يبشر الإنسان بالنعيم المقيم وإما أن يخبر بالعذاب الأليم والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا ذكرت الجنة والنار كان ذلك غير في غير الحال التي إذا ذكر فيها القبر كان إذا ذكر القبر كان يبكي رضي الله عنه حتى تخضل لحيته فقيل له في ذلك فقال نعم